لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل الباب الخامس عشر في الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة الحائل بين الكافر وبين الإيمان، وأن ذلك مجعول للرب تبارك وتعالى. مجعول يعني مخلوق. فعل الرب ليس بمخلوق، والحاصل في قلب العبد الكافر مخلوق. ختم الله على قلوبهم، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. فعل الرب سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وما حصل في قلب العبد مخلوق، عشان كلمة مجعول اتضح معناها. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه تعزية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين من بعده ومن خلفه في دعوتهم إلى الله عز وجل، إذا وجدوا صدا وإعراضا وإصرارا على الكفر وعنادا. ومع استمرارهم في النصح والدعوة والإنذار إلا أن القوم لا يستجيبون، فيبين الله عز وجل لهم حكمته في تقدير ذلك عليهم، وأن الذين كتب عليهم الشقاء وأن يموتوا على الكفر لن تجدي معهم النصيحة. وذلك لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، وأنه سبحانه وتعالى قد جعل على أبصارهم غشاوة، فالقلوب لا تفقه والسمع ليس إلا حاسة بلا فهم ولا استجابة، والأبصار والبصائر لا ترى. الأبصار ترى أشياء لا تفهم ما وراءها، والأبصار ترى أشياء لا ترى ما وراءها ولا تفهم حكمة الله عز وجل من وجودها، لأن البصيرة قد جعلت عليها غشاوة فصارت الأبصار لا تفهم، يرى ولا يعي ما وراء ذلك. فهذا يسلي يعني الأنبياء والرسل وأتباعهم في أنهم عملوا ما أمروا به، وأن الله عز وجل قدر أشياء له حكمة في ذلك. إذا شهدت هذا الأمر هان عليك ما ترى. هل يؤدي هذا إلى التوقف عن الدعوة؟ لو علمت أن هؤلاء ممن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أنت تدري ذلك؟ نحن لا ندري، إنما يتبين ذلك إذا ماتوا على الكفر، وأما نحن في الدنيا فلا نرى ذلك، ولكن نعلم ولود هذا الصنف من الخلق. لذلك علينا أن نستمر في الدعوة إلى الله عز وجل ونكل أمر الخلق إلى الله. ولا شك أن من تكررت دعوته وأصر على إعراضه فيتولى عنه إلى غيره، ليس لأجل أننا قطعنا أنه من الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، وإنما لأجل أننا نشغل بواجب آخر وبأمر آخر. قال تعالى: فتولى عنهم فما أنت بملوم. وقال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي. فإذا الإقبال على من آمن لتربيتهم وتعليمهم وتهيئتهم أفضل من الانشغال بمن أعرض عن الحق لما جاءه أول مرة وأصر على إعراضه ذلك. وتكررت النصيحة ومع ذلك ازدادوا عنادا واستكبارا. وأما أننا نجزم بأنه يكون من الذين طبع الله على قلوبهم ختم على قلوبهم، نقول لا، لا نعلم ذلك. يترتب على هذا الأمر مسألة بقاء الإنسان في مكان ما في دار معينة، هذا أمر أيضا مع كون الإنسان ربما يهدى الناس من بعده، لكن بقاؤه في مكان واستمراره في دعوته فيه مرتبط بولود أثر، فإذا ولد نوع من الأثر استمر، أما إذا لم يوجد فليبحث عن مكان آخر. هذه مسألة أخرى غير مسألة اعتقاد الطبع والختم، لكن اعتقاد أن هناك طبع من الله وختم على قلوب الكفار فائدتها كما ذكرنا شهود الحكمة الإلهية، وأن الأمور بيده سبحانه وتعالى ومن عنده عز وجل. إذا وجدت طوفانا مثلا من الإلحاد، واحد يتأمل كده الواقع العالم تلاقي موجات من الهداية وموجات من الإيه؟ من الضلال. الإلحاد ده كان الناس مثلا عمالة في الأربعينات والخمسينات، ومن طبعا بعد نجاح الثورات الشيوعية وتواجد الكلام ده حتى في أوروبا وظهور كمية هائلة من الكتابات الإلحادية لغاية مثلا أواخر الستينات، وبدأت كتابات أخرى مثلا ترد على هذا بعد الموجة الإلحادية دي اللي الناس قعدت تتكلم على العلم، وهم كان لسه ما عندهمش العلم الموجود دلوقتي، يعني كان عندهم حاجة بسيطة قوي، كان خلاص بقى يعني الله قد قتل في عصر العلم، عرف ايه قتل الجبلاوي. وبعد ذلك تجد ايه موجة هداية عجيبة جدا، حتى كتاب يعني مسلمون وغير مسلمين تكلموا في إثبات وجود الله عز وجل في عصر العلم، ووقعت موجة من الهداية. تجد الآن كنت بصلي الظهر النهاردة في مسجد، فبقى مثلا الأخ يصلي معايا مش ملاحظ حاجة على سن الناس اللي موجودة، كل الناس إلا قليلا فوق الخمسين والستين، ولو قلت 10% يبقى من 30 لـ40 ولا يزيد على ذلك. فالأمر صورت سبحان الله، نعمل ايه؟ جاء وقت ان الشباب هم اللي بيصلوا في المساجد وايه والشيوخ هم اللي قاعدين على القهاوي، وان هم اللي يقعدوا ايه يضايقوا اولادهم عشان هم عايزين يروحوا الايه المسجد والاعتكاف والافطار والدرس ونحو ذلك. الهداية ليست بأيدينا، الأمر بيد الله عز وجل، يفعل الله عز وجل ما يشاء. فشهود هذا المعنى وهو أن الهداية من عند الله سبحانه وتعالى، وأن ستأتي موجات من الهداية عبر الزمان يحصل نوع من الهداية، المهم أن نكون نحن ممن انتفع بأمر الله عز وجل. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نعوذ بالله، عدل من الله عز وجل. لما ذكر سبحانه وتعالى الختم على السمع والقلب بعد الإضلال على علم بعد فعل العبد، بعد ذكر فعل العبد اتخذ إلهه هواه، فعدل من الله عز وجل به أن أضله، لأنه رجل يعلم الحق وأعرض عنه، أو أضله سبحانه وتعالى على علم منه سبحانه بأن هذا يناسبه الضلال ويستحق الضلال، وكلا المعنيين متلازم وإن كان مختلفا. فما ختم الله على سمع أحد وختم ولا وقلبه ولا جعل على بصره غشاوة إلا بعد أن أصر على اتباع الهوى اتباعا كفريا وشركيا، أنه لاتباعه الهوى يبيع الدين ويكفر بالله ويكذب الرسل، نعوذ بالله. فمن يهديه من بعد الله من يهديه هداية التوفيق؟ لا يهديه أحد، الأمر لله عز وجل. وقال تعالى: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. إما أن هذا قلوبنا غلف يعني عليها أغلفة لا تفهم ما تقول، وليس هذا بالذي يضرب عليه. ربنا عز وجل قال إيه؟ بل في إضرار. إذن ليس الأمر كذلك، مش كده؟ إذن معنى قلوبنا غلف يعني أغلفة للعلم، أوعية للعلم، ليس كذلك. بل طبع الله عليها بكفرهم. لو كانت على المعنى الأول بمعنى أن فيها أغلفة لا تفهم لكان ذلك تقريرا، مش كده؟ وقال: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. الطبع هذا لا يقع على عبد إلا بعد أن يكفر أول مرة. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كما أضل هؤلاء الذين لما ظهر لهم الحق كذبوا به وكفروا به، فطبع الله على قلوبهم، كذلك يطبع على قلوب الكافرين في كل زمن. هناك إذن نوع من الناس سيظل كذلك إلى أن يموت مهما أتتهم الآيات، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أعوذ بالله من ذلك. سلك الله في قلوبهم التكذيب، وأصبح التكذيب يعني مختلطا بالقلوب، كما أن الله ذكر حال المنافقين: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يعني تخيل الاختلاط التام الذي لا يزول معه إلا أن تتقطع القلوب، هذا يكون فيه الهلاك. ولذلك أنهم لن يفارقوا ذلك. وقال: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. لا يسمعون سمع الفهم ولا سمع الاستجابة. الطبع ترتب عليه غياب سمع الفهم وليست الآلة. الأذن ما زالت سليمة، ما زالوا يروحون في الأسواق ويجيئون ويتكلمون مع أهليهم وأصحابهم، ويعني يسمعون بأذانهم ويتكلمون بألسنتهم وينظرون بأعينهم، لكن لا يفهمون الحق، لا يفهمون الحجج. سبحان الله، هذا أمر عجيب يعني في خاص في قضية الدين خصوصا، وعموما في قضية الحجج. لكن تجد الناس عقلاء جدا في مثلا الحساب، عقلاء جدا في الفيزياء، عقلاء جدا في ان هم يوصلوا لعمل سلاح نووي وأسلحة فتاكة، وفي نفس الوقت يخفى عليه عبادة البقر مثلا او عبادة بوذا وتماثيل بوذا. وناس وصلوا حاجات جامدة ويعني تقدم. وكذلك في قضية ألوهية المسيح، وأن المسيح الذي كان يمشي على الأرض ويأكل الطعام ويخاطب الناس بل ويخبرهم أنه رسول، هو خالق الكون. نعوذ بالله. لما تيجي تفكر أن الموضوع ده هي والله العظيم الحجة فيه في منتهى الوضوح، ولكن لماذا صرفت الأفهام ويسمع الحجج ولا في فايدة ولا يستجيب لها ولا يفهم، وهو أصلا ما شايف نفسه على الحق ولا يعوذ بالله. بل يعني كم من المسلمين يقتل مثلا في كشمير من عباد الايه البقر، اما لو اكتشف ذبح بقرة يبقى القرية كلها تذبح دفاعا عن الايه عن الاله المقدس. ومنهم مشيت البقرة وماتت، وما واي عاقل يقول ان عبادة البقر دي حاجة ايه مهينة جدا ولا يمكن ان تكون مقبولة عقلا باي حال من الاحوال. ولا كذلك عبادة انسان انت بتقول عليه كان انسان، يعني بوذا مثلا ده ولا كونفوشيوس في الصين، الناس دي اساسا كان انسان وانت بتقول عليه انسان ومات، اتولد ومات، ومع ذلك انت تقول عنه انه الاله المعبود. ايه ده؟ طب عبادة الأوثان. طب سيدنا إبراهيم يقول رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، طب الأوثان دي إن أنت اللي عاملها، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، حاجة باينة جدا. إزاي بقى أنت اللي عامله ده يبقى إله؟ أنت اللي عامله يا جدع. فضلا الناس نستعبد شجرة، فضلا نستعبد إيه؟ عجل، رأس عجل، مش كده؟ إن الناس تروح تطلب من اسمه أبو سريع ولا اسمه إيه؟ الشيخ أبو سريع بتاع البحر الأحمر ده، ونسأل الله العافية، وتتلم فلوس تكون هي السبب في إن يفتح الناس يلاقوا رأس عجل، والعياذ بالله. وقبل كده كانوا لقوا كلب، والعياذ بالله، عظام كلب في بعض القبور. والناس يا طب انت ما انت شايف عبد فقير، ايه اللي خلى العقول تسخف الى هذا الحد؟ تفهم من اجل ان الله طبع على القلوب، فهم لا يسمعون، لا يفهمون الكلام، لا يفهمون الحجج. طب ده مش معذورين؟ لا مش معذورين. ليه؟ لان جات لهم لحظة ظهر لهم الحق فيها فأعرضوا، فطبع الله على قلوبهم. زي ما قلنا كل الحاجات ذكر الإعراض دائما بيأتي بعد إيه؟ بعد ذكر كفرهم أول مرة، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. عدل منه سبحانه وتعالى. قل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لما اتخذ إلهه هواه وأصر على اتباع الهوى، هنا حصل له إيه؟ ما حصل، أن طبع الله على قلبه وسمعه، أعوذ بالله. وهل يمكن أن يزيل الله ذلك؟ إن شاء. عشان كده قلنا مش إحنا اللي إحنا بن إيه؟ بنحدد لغاية ما يموت على الكفر، يبقى نعرف أنه من الذين طبع على قلوبه. لابد ان هو ده القرآن دل على ذلك، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة، ولكن بعد ذلك هيظن نفسه على الحق. نعم، او انسان يكون اصلا مش بيفكر في القضية، وقضية التقليد هي اللي غلب عليه، ولا يريد ان يفكر لحظة في مخالفتها. التقليد الاعمى، بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، يبقى يشوف الحجة. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انت ما انت عارف انه بيتكلموش ولا بيعملوا حاجة، ومع ذلك يصر على العبادة. ده كم من البشر في على وجه الارض يعبدوا الاوثان؟ عدد هائل، عدد كبير جدا من البشر يعبدون الاوثان وعلى العقائد الفاسدة. وقال تعالى افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. القفل وضع عليها اقفال فلا تفتح إلا إذا شاء من بيده مفاتيحها أن يفتحها. طب يعني اشمعنى دول اللي ربنا فتح قلوبهم؟ ما هو قعدوا مدة طويلة، ده في ناس قعدت 20 سنة يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن الوليد قعد 20 سنة يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. من الله سبحانه وتعالى. وضعها في موضعها، وهو أعلم بعباده، وهو أعلم بخلقه. والآخرين لم يمنعهم حقهم، حقهم أن يكون عندهم عقل، بيعرف بيفكر، أما ده بيخطط تخطيطات جامدة جدا، وعنده لو كان مجنون ربنا ما يعذبوش، لو كان أصم ما سمعش عن الإسلام إلا بقى وهو أصم لا يعذبه، لو كان مات في الفترة، وكذلك إذا كان إيه، إذا كان عاجز مكره، أو إذا كان إيه؟ إذا كان لا يعني قدرته زي ما قلنا اللي هي النتيجة نشأة عن عدم السماع، الصمم الحسي أتاه، أو الخرف أنه بلغ في السن مبلغا، فلا يعذبه الله عز وجل. يبقى أعطاهم سمعا وبصرا وفؤادا عقلا، وبلغتهم دعوة الرسل، فلا حدة لهم، جعل لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم، إذن لم يظلمهم حقهم. ما وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وأهلها مصلحون، لم يكن يفعل ذلك عز وجل، لكنه يمن على من يشاء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم افتح قلوبنا لطاعتك يا رب. وقال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هذه النقطة دي مهمة قوي. أكثر اللي كان بيخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس الكفر، هؤلاء ماتوا على الكفر، لكن كلمة أكثرهم لدي أن بعضهم إيه سيؤمن، مش كده؟ ليس من حق عليه القول. ولذلك لابد أن تستمر الدعوة، سواء الدعوة بالقول أو الدعوة بالجهاد، كما وقع مثلا مع رأس من رؤوسهم أبو سفيان، عكرمة بن أبي جهل، وبعضهم حسن إسلامهم يعني وصلوا من المجاهدين في سبيل الله، ومن مسلمة الفتح الذين فتح الله بهم الفتوح، يعني ومن من أسلم بعد الحديبية. الفرق بينهما يسير، يعني عمرو بن العاص وخالد بن الوليد من أسلم بعد الحديبية، عكرمة بعد الفتح، يزيد بن أبي سفيان، دول من فضلاء المجاهدين الفاتحين في سبيل المجاهدين في سبيل الله. فالبعضهم ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وده شرع للتخلص من شره، تاب إلى الله قبل الله توبته، حسنت توبته، قبله الله عز وجل، فتح القفل بيده سبحانه وتعالى. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، القول منه عز وجل السابق، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. يبقى في غل في العنق واصل لغاية الايه، يفكر يزوده لغاية ايه ما يوصل للذقن، يبقى شادد الرأس، يبقى لازم الرأس يضعف كده من كثرة الأعناق الأغلال اللي في العنق، لغاية ما توصل لهنا كل شوية تزود لغاية ما يضطر يرفع رأسه وإلا يختنق. فالمقمح هو الذي ينظر إلى السماء ولا يرى أمامه. طبعا وسائل تعذيب قديمة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لهم لكي يضرب المثل لحال الكفار في عدم رؤيتهم الصراط المستقيم أمامهم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعوذ بالله. يعني تخيل إنسان من قدامه من وراء فهو لا يرى أمامه شيئا، وموشع مغطى عليه أيضا، يعني مش بس السدود، السد أمامه السد خلفه وهم ومغشى عليه غشاوة، فهو لا يرى طريق الحق، لا يرى الحجة، لا يرى البيان. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يترك الإنذار إلا لمن استمر إعراضه انشغالا بإنذار غيره، يترك في الحالة دي انشغالا بإنذار غيره. نعم، لم يقل يعني لا تنذرهم مطلقا، إنما قال يعني تسلية له، قال ذلك تسلية له. وقد ضل بهذه الآيات ونحوها طائفتان، القدرية والجبرية، فحرفها القدرية بأنواع من التحريف المبطل لمعانيها وما أريد منها، وزعمت الجبرية أن الله أكرهها على ذلك وقهرها عليه وأجبرها من غير فعل منها. شوف الانضباط، قال قهرها وأجبرها من غير فعل. ربنا سبحانه وتعالى لا يكره الناس، الإكراه الذي يفعله الناس ببعضهم عكس إرادتهم لا يفعله الله، هو أعز من ذلك عز وجل. طب ما القهر ده وارد في الكتاب والسنة، والإجبار وارد، سبحانه وتعالى قال وهو القاهر فوق عباده، يعني أهل السنة يثبتوا قهر الله لعباده على أفعالهم، أو يثبتوها جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، نعم يثبتون ذلك الجبر. الله وجبرية لا، لأن هم إيه يثبتوها بفعل منهم، مش زي الجبرية اللي بيقولوا بغير فعل من النفوس. قهرها عليه وأجبرها من غير فعل منها، ولا إرادة ولا اختيار ولا كسب البتة، أو الكسب اللي هو إيه الاقتران المجرد اللي ملوش أثر بين الإرادة والقدرة وبين الفعل، يبقى مش سبب في وجوده. الإرادة والقدرة موجودة مع الفعل، ملزوقة فيه كده من غير ما يكون لها أثر، زي الأخ وأخوه زي ما قلنا، اخين واخت ثالثه او اختين وايه واخ، الفعل ده اخ والايه والاختين القدره والاراده، لازقين مع بعض وخلاص اتولدوا ولا يعني يؤثر بعضهم في ولود بعض. لا، احنا عندنا اب وام وولد، احنا نقول قهرهم على افعالهم مع ولود تلك الافعال بقدره واراده واختيار. ازاي ما يبقى قهر؟ ازاي ما هو تامل الواقع واشهد الحياه عشان تعرف ان ما فيش احتمال لقول اخر، ان ان العباد يفعلون حاجه بداهه من بديهيات العقول، ان العباد لهم اختيار، واختيارهم ده محدود، قطعا محدود، تؤثر عليه عوامل لا يملكها البشر. نعم قطعا ويقينا تؤثر في اختيارهم، بس من غير ما تلغي دين الاب والام، النشأة الاولى، ثقافة المجتمع، عادات الناس، الاديان المنتشرة، طريقة نمط التفكير، التعليم الاولي اللي تعلمه الانسان، البيئة المحيطة، الاصدقاء اللي بيصحبهم، كم من الاشياء تؤثر في اصل الدين وفي فروعه. واحد نشأ في بيئة في منتهى الإجرام، اغتصاب وشذوذ ومخدرات، أليس الأغلب أنه ينشأ فاسدا؟ واحد يقول لك أنا عايز أخد عيالي بعيد عن البيئة الوحشة دي عشان بيتأثروا بيصحبوا بعضهم، بتأثر أختيار. طب هو مختار ولا مش مختار؟ اللي بيقتل الناس ده، اللي بيسرق، اللي بيشرب المخدرات، اللي بيغتصب، الناس دي بيعملوا إيه؟ مش مختارين؟ مختارين قطعا أخيرا. يعني ولذلك لما بنقول ان ربنا قهرهم وجبرهم على ما اراد، ليس الجبر الذي من غير فعل ولا قدرة ولا اختيار ولا ارادة ولا كسب، لا، في فرق كبير جدا بين الاثنين، بل حال بينها وبين الهدى ابتداء من غير ذنب. ده كلام القدرية بقى، يقول الجبرية، يقول عن الجبرية أنهم قالوا أن الله حال بينها وبين الهدى ابتداء من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك، بل أمره وحال مع أمره بينه وبين الهدى، أمره شرعا وحال بينه وبين الهدى من غير فعل ولا اختيار، فلم ييسر إليه سبيلا ولا أعطاه عليه قدرة ولا مكنه منه بوجه. زاد بعضهم بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي. دول بقى القدرية الإبليسية اللي بيقولوا طالما ربنا أراد لنا كده يبقى ربنا بيحب مننا كده، يبقى الإيمان والكفر زي بعض. اللي بيقولوا إيه؟ اللي بيقولوا فما وضع الزنار سوى يدي وما حله بالإقرار سوى بيعتي وما عقد الزنار سوى يدي، اللي هو بيقولوا وإذا خر في البيد للأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية، اللي بيقول لما تلاقيهم بيعبدوا الأصنام ما تتضايقش، ما تزعلش، تنكر عليهم ليه؟ دول بيعبدوا ربنا برضه. ولما تبص تلاقي واحد ربط زنار وعلق صليب، فربنا هو اللي إيه؟ اللي قدر ذلك، يبقى هو بيحب منه ذلك، يبقى كله تمام. مش يقول لك إيه، مش ربنا اللي خلقهم كده؟ الله، هو خلقهم زي ما هم ذكور وإناث، خلقهم مسلمين ومسيحيين مثلا، ولا نصارى ولا يهود ولا بوذيين، مش دعوه بحاجه. ولما عقلوا بعد ما بلغوا وفهموا الامور زي ما هم، زي ما ذكر وانثى مثلا، طويل وقصير، ابيض واسود، سبحان الله. عشان كده يقول زاد بعضهم بل احب له الضلال والكفر والمعاصي ورضيه منه. ده غلاة الصوفيه والجبريه اللي بيقولوا ان الايه الاديان متساويه، زي جلال الدين الرومي اللي كانوا بيحضروا كل الملل، يهود ونصارى ومسلمين وعبدة أوثان، يحضروا الدرس بتاعه وحضروا الجنازة بتاعته، وكلهم ايه بيتلوا كل واحد كتابه، والجمع بينهم الرقص، رقص الدوارة، الرقاصين الدوارة، الجونيلات اللي بيلبسوها دي، واللي يقعدوا يلفوا لغاية ما ايه شباق يقعوا ولا ما يقعوش، ونسأل الله العفو والعافية. والسنة والشيعة وكله ما عندوش مشاكل. الدين الجديد الذي يبشر به الغرب ان الأديان متساوية، وأن الإيمان بالرسل ليس واجبا، والإيمان بالكتب ليس واجبا، والتوحيد ليس واجبا. طبعا بلا شك ده هم عندهم القضية دي أهم قضية إحنا بنختلف مع الغرب فيها، في قضية مساواة الأديان. يقول وهذا أهل السنة والحديث وأتباع الرسل لما اختلف فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذن والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قالت القدرية: لا يجوز حمل هذه الآيات على أن الله منعهم من الإيمان. ونقول مع أن النص القرآني صريح بأن الله عز وجل هو الذي منعهم من الإيمان به. قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وحال بينهم وبينه، إذ يكون لهم الحجة على الله ويقولون كيف ده كلام القدرية، كيف تأمرنا بأمر ثم تحول بيننا وبينه. نقول لكونهم أعرضوا عنه أول مرة، حال الله بينهم، طبع على قلوبهم حتى ظلوا على الكفر لأجل أنهم أعرضوا عنه أول مرة فعاقبهم بذلك. والله يعلم أزلا إصرارهم على الكفر وأنهم سيموتون عليه، ثم إنه أعطاهم العقل والسمع والبصر وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ونفذ فيهم أمره بعلمهم وإرادتهم. هي دي بعملهم، يبقى ما لهمش الحجة. الحجة إيه دايما؟ ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، حق علينا القول، غلبت علينا شقوتنا. كل دي كانت حجج بيحتجوا بيها لغاية ما يخشوا النار وهم في النار كمان ولا يقبلها الله منهم. اللي هيحتج بالحجة دي عارف انها ايه؟ باطلة. يقولوا عن القدرية: كيف تأمرنا بأمر ثم تحول بيننا وبينه وتعاقبنا عليه وقد منعتنا من فعله، وكيف تكلفنا بأمر لا قدرة لنا عليه؟ نقول هنا قدرة الحواس والعقل موجودة حاصلة لهم لسلامة آلتهم وعقولهم، أما قدرة التوفيق والإسعاد فلا، وهي فضل من الله تعالى، والحساب على القدرة الأولى التي علي التي هي سلامة الحواس. عشان كده اللي هتكون له يكون له العذر أربعة يحتجون عند الله يوم القيامة: رجل أصم يقول لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، ورجل أحمق يقول رب لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، هو المجنون، والصبيان يرمونني بالبعض، ورجل هرم يقول رب لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، ويقول الذي مات في الفترة ربي ما أتني لك من رسول. يبقى إذن الحساب اللي هيكون على إيه؟ على سلامة الحواس. أما أربعة يحتجون يوم القيامة غيرهم بقى يحتجون غير هؤلاء الأربعة بأنه إيه؟ غلبت علينا شقوتنا، حقت كلمة العذاب على الكافرين، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أدي حجج هي، دول هتقبل حجتهم اللي هم الأربعة، والتانيين لن تقبل إيه؟ حجتهم. يبقى الحساب على إيه؟ ليس على التوفيق والإسعاد، ليس على قدرة على استطاعة التوفيق والإسعاد. يقول: وهل هذا إلا بمثابة من أمر عبده بالدخول من باب ثم سد عليه ذلك الباب سدا محكما لا يمكنه الدخول معه البتة؟ نسد عليهم الباب بعد أن تمردوا وعتوا ولم يسده ظلما. يعني قال له خش من الباب، الباب مفتوح، خش من الباب، الباب مفتوح، خش من الباب المفتوح، وعمال يشتمه. يبقى لو قفلوا بقى وسابوا للهلاك يبقى ما ظلموش. الوحوش المفترسة جاية تاكله وبيقول له الباب مفتوح خش عشان هيتقفل، خش عشان هيتقفل، يقول له لا انت عايز تحبسني ولا ايه؟ انت عايز تهجر عليا؟ انا حر، انا اعمل اللي انا عايزه. رجاء في البيت. يبقى هذا المثل الصحيح، مش المثل الاولاني اللي هو قال له خش وهو قفله له الاول كده من غير سبب. لا، يبقى بلا شك ان الاولاني لم يظلمه وبلغه وقال له في وحوش جايه تاكلك، في اعداء جايين يقتلوك، خش جوه بجوه امان، جوه هدايه، جوه سعاده، جوه رحمه، بره عذاب، جوه الدين رحمه، بره الدين عذاب. مصر ما يخشش خلاص، فاغلق الباب. نسال الله ان يعيذنا من ذلك. ولا يمكنه الدخول، لا يمكنه الدخول. الجواب: ان سيده امره بالدخول والباب امام العبد مفتوح، ولكن العبد تلكأ وأبى ولم يدخل. بل لو كانت كده بس، لا ده مش تلكأ ولم يدخل بس، ده سب وطعن وكذب رسله واستهزأ بآياته وطعن في كتابه وكذبه وخلص. فأغلق سيده الباب فلم يستطع بعدها الدخول وصلى ممنوعا عليه. ثم يقولون ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم الدخول، يعاقبه فعلا بعد ما كان فتحوله. وبمنزلتي يقول أهل هذا إلا بمثابة أو بمنزلة من أمره، من أمره بالمشي إلى مكان ثم قيده تقييدا لا يمكنه معه نقل قدمه، ثم أخذ يعاقبه على ترك المشي. السورة دي يرد بها على مين؟ الجبرية. دي سورة الجبرية فعلا. الجبرية بيقولوا كده، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتلى بالماء. لكن مش على أهل السنة. أهل السنة السورة اللي احنا قلناها حقيقة السورة سورة الكفار مع أوامر الله عز وجل، إن الباب كان مفتوح ما كانش مغلق من الأول. خلقوا أبواب قلوبهم مفتوحة تميل إلى الفطرة، أصروا مرات وأعرضوا مرات فطبع على قلوبهم. يقول عن قول القدرية: وإذا كان هذا قبيحا في حق المخلوق الفقير المحتاج، فكيف ينسب إلى الرب تعالى مع كمال غناه وعلمه وإحسانه ورحمته؟ قالوا: وقد كذب الله سبحانه الذين قالوا قلوبنا غلف وفي أكنة وأنها قد طبع عليها، وذمهم على هذا القول، فكيف ينسب إليه تعالى؟ لا، زي ما قلنا المعنى اللي هم نسبوه مش ان احنا ما مش راضيين نفهم، ده هم عايزين يقولوا احنا مش، لان احنا قلوبنا مليانة علم فعشان مش هنفهم كلامك ولا محتاجين له ولا راضيين نفهمه عشان انت بتقول كلام مش مفهوم. ده طعن اللي يخالف معي انك بتقول كلام يخالف ما عندنا من العلم، ولذلك قلوبنا مستورة. مش هو ده اللي بيقولوه، هو اللي ربنا اثبته، بل طبع الله عليها بكفره. يقول: ولكن القوم لما اعرضوا وتركوا الاهتداء بهداه الذي بعث به رسله، حتى ده كلام القدرية برضو، صار حتى صار ذلك الاعراض والنفار كالالف والطبيعة والسجية، أشبه حالهم حال من منع عن الشيء وصد عنه، وصار هذا وقرا في آذانهم وختما على قلوبهم وغشاوة على أعينهم فلا يخلص إليها الهدى. وإنما أضاف الله تعالى ذلك إليه لأن هذه الصفة قد صارت في تمكنها وقوة ثباتها كالخلقة التي خلق عليها العبد. شوفوا بقى بيعملوها ازاي، ان دي من افعال العباد ولكن تشبيه لها بايه؟ بالذي خلق عليه العبد، بانه مخلوق فيه ذلك. عشان كده قلنا ليس تشبيها بل هي حقيقة. دعوة التشبيه تعد من التأويل ظاهر القرآن، انك بتقول ده هو التأويل باطل لا شك. الصواب ان ذلك حقيقة لا تشبيها، لان ربنا نسب الفعل الى نفسه، هو الذي نسب الفعل فقال: بل طبع الله عليها بكفرهم. قالوا: ولهذا قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران عليها، غلب عليها وغطاها ما كانوا يكسبون. نحن نثبت ذلك، ولكن عندما ران عليها ما كانوا يكسبون طبع الله عليها، وقال: بل طبع الله عليها بكفرهم. طب اثبتوا بقى بكفرهم، اثبتوا طبع الله عليها زي ما بتثبتوا بكفرهم تردوا بيه على الجبرية، اثبتوا ايه؟ طبع الله عليها لتوافقوا اهل السنة. يعني الجبرية ما بيثبتوش غير طبع الله عليها، ويسيبوا ايه؟ الباء والكفر اللي هي بيكوا في السببية، ما بيثبتوش سببية، ما بيثبتوش كسب، ما بيثبتوش اثر لقدرة العبد. والقدرية جابوا بكفرهم وتركوا ايه؟ فعل الله عز وجل، بل طبع الله عليها. اهل السنة يقولون يؤمنون بالكتاب كله، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. وبرضو عشان تسمع إلا قليلا دي عشان ايه؟ عشان نعرف ان بعضهم قد يؤمن. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يا ريتكم تقولوا على كده، ان ربنا ازاغ قلوبهم، انتوا تقولوا لا، صار حالهم كحال من منع، من صرف ليه؟ طيب ما تقول ان هو فعل كما اثبته القران. قال تعالى: فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. ولعمر الله ان الذي قاله هؤلاء حقه اكثر من باطله، وصحيحه اكثر من سقيمه، ولكن لم يوفوه حقه، وعظموا الله من جهة وأقلوا بتعظيمه من جهة. فعظموه بتنزيهه عن الظلم وخلاف الحكمة، وأقلوا بتعظيمه من جهة التوحيد وكمال القدرة ونفوذ المشيئة. والقرآن يدل على صحة ما قالوه في الران والطبع والختم من وجه، وعلى بطلانه من وجه. فأما صحته فإنه سبحانه جعل ذلك عقوبة لهم، صح، وجزاء على كفرهم وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه وإعراضهم، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين، يبقى بفسقهم إيه؟ امتنعت هدايتهم، أضلهم الله ولم يهدهم لأنهم إيه؟ فسقوا. طب وما فيش ناس فسقة كتير ربنا هداهم؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا منا يعطيها لمن يعلم انها ايه تناسبه. اللي هو ما عطاهمش المنة دي وما هداهمش ظلمهم، هي دي القضية. اما ان ربنا فاوت، قطعا فاوت، ما انتم شايفين التفاوت قطعا ويقينا في العقول، في الالوان، في الاشكال، واحدة حلوة واحدة وحشة، واحدة بيضة واحدة سودة، واحد قوي واحد ضعيف، بيتولد عنده جينات ضعيفة، واحد بيتولد عنده جينات قوية، واحد بيتولد بالاي كيو بتاعه وعامل الذكاء 140 بالنسبة للمية ده الطبيعي، واحد سوبيريور والتعبقري، واحد تاني بيتولد 30 و40 و50، انت التفاوت شايفه قدامك. ولا وهو حكيم عز وجل فيما فعل ووضع الاشياء في مواضيعها، ولا يظلم ربك احدا. فليه انت ترفض ان في تفاوت في العطية في امر الدين والتوفيق للاستعادة؟ المهم ان في حد ادنى، ان اللي ما خدوش مش هيتعذب، اللي ما خدش الحد الادنى من العقل، من بلاغ دعوة الرسل، من السمع، سلامة الحواس، السمع خصوصا عشان هو اللي بيسمع بيه. فهذا طب اللي ما عندوش لا سمع ولا بصر، او ما يعرفش بالإشارة، خلاص لو عنده وسيلة يدرك بها كان بها، لكن لو ما عندوش ولا سمع ولا بصر، يبقى كما قال: وما انت بهذه، وما اللي هي قبلها على طول، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاء إذا ولوا مدبرين. يعني انت اذا كانوا بيبصن لك ممكن تشاور لهم، مش كده؟ لكن الصم الذين ايه؟ الذين ولوا على مدبرين، اعطوك دبورهم، هتعمل ايه انت بقى؟ ما فيش تواصل، فيش تواصل. سبحان الله، الآيات: وما فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. ما هو دي يعني الصم لو اقبل يعني ممكن ايه؟ توصل له تشاور له، لكن اذا ولوا مدبرين عطوك دمورهم هتعمل ايه؟ ملهاش، ما خلاص يعني. ولذلك ليس في قدرة العباد ذلك. وقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروهم في طغيانهم يعمهون. بص، أثبت لهم ايه؟ لم يؤمنوا، مش كده؟ وأثبت لهم ايه؟ طغيان، وأثبت لهم ايه؟ عمى، ضلال على الحق. كل دي افعالهم هم، ازاي تلغوها يا جبرية؟ وازاي يا قدرية تنفوا ان الله قلب قلوبهم؟ تلاقي فعلا كل حزب بما لديهم فرحون، قطعوا دينهم زبرا. ادي بقت الحزبية المذمومة، مش كده؟ فتقطعوا امرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. الحزبيه المذمومه ياخد حته من الدين ويقول هو ده، ويهجر حق يعني بعشرات الأدلة ومئات الأدلة غير ذلك، ويفرح بما عنده ويقول هو ده الدين. وهذا هذه الحزبية المبنية على البدع، مش أي تجمع يبقى حزبية مذمومة، حتى لو كان على البر والتقوى. يقول وقال ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. لازم تثبت انهم انصرفوا، ولازم تثبت ان ايه صرف الله قلوبهم. الجبرية بيقولوا صرف الله قلوبهم بس وانصرفوا غصبا عنهم، ومع ان الآية انصرفوا بعد ما سمعوا وبعد ما جاءتهم الآيات. يبقى صرف الله قلوبهم على انصرافهم. الثالث هو أعرض فأعرض الله عنه، حتى في الأمور الجزئية مش لازم عن أصل الدين. القدرية مسكوا فانصرفوا وسابوا ايه. طب هم مش كفرة دول الطائفتين دول؟ ما هم سابوهاش إلا بتأويل، فدول بيأولوا واحدة ودول بيأولوا واحدة. عشان كده التأويل جناية على النصوص، عشان كده أهل السنة يرفضون التأويل، بل قالوا بظاهر انصرفوا وظاهر ايه صرف الله قلوبهم. أخذوا بظاهر نقلب أفئدتهم وأبصارهم، وأخذوا بظاهر كما لم يؤمنوا بها أول مرة، أخذوا بظاهر ونذرهم، وأخذوا بظاهر في طغيانهم يعمهون. العباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم وعبادتهم. ما تلاقيش والله أبدا مثل عقيدة أهل السنة، أصرح وأوضح، وفعلا مرجعية القرآن، مش ان هم اعتقدوا حاجة تانية وبعدين يجروا النصوص القرآن يشوفوا ايه اللي وافقها ياخدوه، واللي ما وافقهاش ايه يأولوه او يردوه. لا، اهل السنة فعلا مرجعتهم الكتاب والسنة، ياخدوا النصوص وعندهم رغبة في ان كل حاجة فيها تبقى ايه، تبقى مصدق بيها، تبقى حق، وصادقين في انهم صدقوا بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله. يقول وقد اعترف بعض القدرية بأن ذلك خلق الله سبحانه، ولكنه عقوبة على كفرهم وإعراضهم السابق، فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده، ويثيب على الهدى بهدى بعده، كما يعاقب على السيئة بسيئة مثلها، ويثيب على الحسنة بحسنة مثلها. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كلام واضح جدا وده كلام حق. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى إصلاح الأعمال، هو الأعمال دي مش اختيارية، توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ده إصلاح العمل، عشان أنت يصلح لك عملك الذي هو الطاعة توفق لها، هو أعظم منا وأفضل ثواب تثاب عليه على تقوى الله والقول السديد. يبقى اللي جاي يكون أحسن من اللي فات أو مضاف للي فات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن الفرقان الهدى الذي يفرق به بين الحق والباطل. وقال في ضد ذلك فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أهل السنة ياخذوا بأركسهم ردهم، وياخذوا بإيه بما كسبوا. القدرية بياخدوا كسبوا بس، والجبرية بياخدوا ايه اركاسهم بس، ويأولوا التانية في قلوبي. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هذا الذي ذهب اليه هؤلاء حق. طب ما ايه المشكلة بقى؟ الحق الذي قاله هؤلاء هو ان بيقول هنا وقد اعترف بعض القدرية، وليس قدري ليه بعد ما قال الكلام كويس ده. الحق الذي قاله هؤلاء هو أن الطبع والصد والغل والران ونحو ذلك هو عقوبة من الله تعالى على إعراضهم عن الحق أول مرة. أما كونهم من القدرية فلكونهم جعلوا كل هذا مجازا بلا حقيقة، حين قالوا أن الله أن ذلك ليس فعلا لله، بل هو من صفات المخلوقين التي كالخلقة لهم، فنسبت إلى الله مجازا، ولا شك في بطلان تأويلهم لمخالفة صريح القرآن. وإن كان الطائفة دي اللي قالت ان ذلك خلق الله، دول مشكلتهم في الضلال الاولاني والصرف والانصراف الاولاني، انه يجعلون ذلك خارجا عن ايه عن ارادة الله. دول اقرب طائفة من القدرية لأهل السنة، دول اللي بيقولوا ان ان ان ان, إن الانصراف الاولاني ده فعل من العبد بلا قدرة ولا مشيئة من الرب. وبعدين العقوبة بقى بعد ذلك، يقولوا لخلق الله. لكن أهل السنة يقولوا الأولاني خلق من الله أيضا، أفعال العباد كلها إيه؟ مخلوقة. وزي ما قلنا الحد الأدنى كان عندهم، ليه ما منش ربنا عليهم وليه عاقبهم وعاقبش غيرهم؟ هو أعلم بعباده ولم يظلمهم. لا، الطبع هو طبع واحد بس، الطبع ده على ايه؟ كسبهم الاولان مش كده، بما لم يؤمنوا بها اول مرة. فعدم الايمان اول مرة ده هو اللي عند هؤلاء القدرية، عدم اثبات ان هذا فعل من الله، انه وقع بامره عز وجل. يقول وهذا الذي ذهب اليه هؤلاء حق، والقرآن دل عليه وهو موجب العدل، والله سبحانه ماض في العبد حكمه، عادل في عبده قضاؤه، فإنه إذا دعا عبده إلى معرفته ومحبته وذكره وشكره فأبى العبد إلا إعراضا وكفرا، قضى عليه بأن أغفل قلبه عن ذكره. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، إلا بعدها واتبع هواه وكان أمره فرطا، فرط. يبقى أغفله الله بسبب ايه؟ اتباع الهوى، اتباع تفريطه، بسبب تفريطه. وصده يعني اغفل قلبه عن ذكره، وصده عن الايمان، عن ما به، وحال بين قلبه وبين قبره، وذلك عدل منه فيه. وتكون عقوبته بالختم والطبع والصد عن الايمان كعقوبته له بذلك في الاخره مع دخول النار، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فحجابهم عنه إضلال لهم وصد عن رؤيته وكمال معرفته، كما عاقبهم، كما عاقب قلوبهم هذه في هذه الدار بصدها عن الإيمان. وكذلك عقوبته لهم بصدهم عن السجود له يوم القيامة مع الساجدين، هو جزاء امتناعهم من السجود له في الدنيا. وكذلك عماهم عن الهدى في الآخرة عقوبة لهم على عماهم في الدنيا عنه. ولكن الفرق أن أسباب هذه الجرائم في الدنيا كانت مقدورة لهم وواقعة باختيارهم وإرادتهم وفعلهم، فيما ذكره ابن القيم رحمه الله من أنه إذا وقعت العقوبات يقول فإذا وقعت عقوبات لم تكن مقدورة بل قضاء جار عليهم ماض عدل فيهم. نقول ايه في كلمة غير مقدورة دي؟ هي دي المشكلة على فكرة. هو طبعا اول حاجة قال لكن الفرق بين اهل السنة وبين النوع ده من القدرية ان اسباب هذه الجرائم كانت مقدورة لهم واقعة باختيارهم وارادتهم وفعلهم، ده كلام ما فيهوش نزاع معاهم برضو مش كده، بس احنا بنقول ان هذا الامر مقدور لله. وتاني حاجة اذا وقعت عقوبات لم تكن مقدورة، لا نقول اذا وقعت العقوبات انها لا تكون مقدورة لهم نظر، فلا نسلم بانه، لا نسلم بانه اذا وقعت العقوبة كانت غير مقدورة، لانه حتى في وقت العقوبة فالاستطاعة بسلامة الالات موجودة، والسمع والعقل والعقل الحسن ما زالت موجودة، والذي زال هو القدرة على الاهتداء والاستطاعة نوعان، استطاعة قبل الفعل بسلامة الآلات والحواس، هذه استطاعة ثابتة دائمة وهي التي عليها التكليف وعليها الحساب والعقاب، واستطاعة مع الفعل والمراد بها التوفيق للعمل، فهذه هي التي تكون منفية أو مثبتة، قد تكون منفية عن بعض العباد ومثبتة لبعضهم. فهمنا الحتة دي؟ غير مقدورة لهم، اللي هو الطبع أصبح غير مقدورا لهم، بيقول لا بل حتى وهم مطبوعا على قلوبهم لا يستطيعون أنه استطاعة الاستجابة مش كده؟ كانوا لا يستطيعون سمعة ومع ذلك أسمعهم شكلها إيه؟ الحواس موجودة. يبقى ما ينفعش نطلق إنها غير مقدورة مطلقا. هي غير مقدورة قدرة إيه؟ الاهتداء، التوفيق اللي هي مع الفعل. أما إن هو وكانوا لا يستطيعون سمع، أنه سمع اللي ما كانوش يستطيعونه، سمع الاستجابة مش كده؟ وهم مع ذلك سمعوا الحواس إيه؟ موجود. ولذلك لابد ان احنا نقول ان ان ان ان القدره المنفيه اللي انت بتنفيها هنا دي لا تعني نفي سلامه الحواس. وذلك الخلل ان انا اسلم في المناظره انها غير مقدوره لهم، يقوم حيودينا ان احنا ننفي قدره العباد. هنرجع نقترب من قول الايه الجبريه. فاحنا لا، انا بقول لم تكن، كانت ما زالت قدرتهم موجودة، قدرة تنهين، قدرة اللي قبل الفعل اللي هي سلامة الحواس وسلامة العقل. ها؟ لا، هو ابن القيم في الحقيقة عمل الناحية التانية، بس لما جيب يتكلم احنا بنقول لي بنوضح الكلام علشان ما يبقاش فيه إلزام بباطل، لانه هو علم الكلام هي المشكلة فيه كده اصلا. والمنطق هو ان الكلمات تستعمل احيانا في بوجه يكون لها وجه صحيح، لكن استعملتها بوجه عام ومطلق والمفروض تقيدها. فلو انت جيت بعد كده من وجه اخر هيبقى الكلام ده غير صحيح، ما تعرفش تتخلص منها. مش فاهمين قوي يعني؟ علشان بالظبط كده، عشان بقاش في تناقض، فلازم اقيدها من الاول. الالفاظ لا اطلق الفاظا الا مقيدة، زي القرآن دائما يذكر سبحانه وتعالى ايه؟ فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. زي ما قلنا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لم تكن مقدورة بمعنى لا ماشي فيش مشكلة، لكن لم تكن مقدورة بمعنى قدرة او استطاعة التوفيق والاهتداء والإسعاد، لم يقدروا على ذلك. وأما سلامة الحواس فهي ثابتة، قدرة الإنسان على ما يقدر عليه مثله ثابتة وموجودة. المدمن مسؤول ولا مش مسؤول؟ ليه؟ وبعدين هو مدمن في قدرة ولا مفيش؟ بس ضعفت جدا مش كده؟ ده هو أوشك ان هو يبقى ايه كالعاجز تماما، لكن هو في الحقيقة ليس بعاجز تماما، هو اللي عجز نفسه، العجز المذموم، ويفضل معاه إرادة يحاسب عليها ماشي كده، ويفضل معاه قدرة، وبدليل ان بعضهم بيخف ولا لا، بس في الحقيقة نادر. الشاذ ده اللي الغربيين بيحاولوا يثبتوا ان هو ايه مجبور جبرية في هذا في المعاصي. الغرب ابحاث كثيره جدا، والكتب بتتغير على فكره، الكتب الطبيه تتغير من دي امراض الى دي ايه جينات. والزعم ده زعم باطل، ان بيقول لك ده مولود كده، ده مولود يرغب في الجنس الذي مثله ولا يرغب في الجنس الاخر جزما واخيرا. الكلام ده باطل. الكلام ده قوم لوط في حال وصل بيهم الامر، ما فيش ليس منهم رجل رشيد، ما فيش ولا واحد، خلاص الامر فعلا تغير وبقاش في رغبه نهائي. وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، مش عايزين الحريم خالص، مش عايزين نسائهم نهائيا. الرغبات دي مش ممكن تغير، وإلا ما كانش الانسان يبقى مكلف، بس لانها نادره جدا عشان كده شرع ايه قتله اذا ثبت فعله يعني بالبينات. انتكست الفطرة يعني ايه؟ يعني هو حاله الحال اصبح غير ما فطر عليه، لكن الحالة دي هو مكلف ومسؤول ومقدور ان يتوب، وإلا كانش يمكن ربنا مع سيدنا لوط ليه؟ يعني بيقول لهم هؤلاء بناتي، ويجيب لهم الحل في الحقيقة. اللي عنده شذوذ ده لازم يفكر بطريقة صحيحة هيوصل اللي هو الزواج. بعد الصبر وبعد الإزاء وبعد الصرف، لو جل وجد مع نفسه وقته وعرض نفسه للهداية ممكن يهتدي. بس خد بالك ان هم عشان كده الفتى اللي عمر رضي الله عنه عجبه كلامه قال له في سمع قول الله بل على قلوب اغفلوها قال يفتحها الذي بيده مفاتيحها. يعني ممكن تفتح لو هو العبد في التفاته لجأ الى الله. ولذلك القدره تفضل قدره سلامه الحواس تفضل موجوده. ها لا وفتى سمع قول الله عز وجل ام على قلوب اقفالها فقال الفتى يفتحها الذي بيده مفاتيحها. فلم يزل يعني له منزله في شان عمر اللي سمعه بيقول الكلمه دي حتى ولاه استعمله. قضاء جار عليهم عدل فيهم صح في المرحله بتاعت اللي ما بعد ذلك زالت الحواس زال العقل الاراده نفسها موجوده في كل فعل. يعني كل مره ذكر ياتي ذكرا الاراده موجوده ولا لا؟ هو اللي مستسلم هو اللي مش عايز يستخرج. والا لو قلت الناس الكلام ده يبقى كل واحد يحتج بان انا ايه ما ما مولود كده. وقال تعالى ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. ومنها هنا ينفتح للعبد باب واسع عظيم النفع جدا في امضاء الله المعصيه والكفر والفسوق على العبد وان ذلك محض عدل فيه. وليس المراد بالعدل ما يقوله الجبريه انه من الممكن. كل ممكن يبقى عدل. فكل ما يمكن فعله بالعبد فهو عندهم عدل. والظلم هو الممتنع لذاته يعني ممنوع حدوثه اصلا. عندهم ان الانبياء لو ادخلوا النار وعتاة الكفار ادخلوا الجنة ليس هذا بظلم. اذ الظلم الممتنع حدوثه اصلا فما يقع ليس بظلم. طالما انه وقع يبقى خلاص يبقى ليس بظلم. يبقى ممكن ممكن يبقى يقولوا كده. لان الظلم عندهم التصرف في ملك الغير بغير اذنه. اما فعل اي شيء في ملكه فلا يكون ظلما. والصواب ان الله تعالى منزه عن هذا الظلم. ان يدخل الانبياء قعر الجحيم وان يدخل اعتى الكفار فرعون وهامان اعلى الليين. اعوذ بالله. والله لا يحدث ذلك ابدا. مش بس لان هذا اخبر الله انه لا يقع بل لان هذا ايه ظن لا يفعله الله ينزه عنه. كما ينزه عن العجز لان هذا شيء وضع للشيء في غير موضعه ولو كان الكل ملكا لله عز وجل. ليس المراد بالعدل الممكن ولا المراد بالعدل ما تقوله القدرية النفاة انه انكار عموم قدرة الله. يقول عشان يبقى نثبت العدل لله ننفي القدر ننفي عموم قدرة الله ومشيئته على افعال عباده وهدايتهم واضلالهم وعموم مشيئته لذلك وان الامر اليهم لا اليه. العمل سبب لنيل رحمة الله فلا احد يدخل الجنة بعمله بل يرحمه بل برحمة الله وفضله. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عادل في قضاؤك. كيف ذكر العدل في القضاء مع الحكم النافذ. وفي ذلك رد لقول الطائفتين الجبرية والقدرية. فإن العدل الذي أثبتته القدرية مناف للتوحيد معطل لكمال قدرته قدرة الرب عز وجل وعموم مشيئته. والعدل الذي أثبتته الجبرية مناف للحكمة والرحمة ولحقيقة العدل. والعدل الذي هو اسمه وصفته ونعته سبحانه خارج عن هذا وهذا ولم يعرفه إلا الرسل وأتباعهم. ولهذا قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.